بدل ما تمسك التسجيلات احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه. قلنا المكلف مخير بين ادائه في اي جزء من اجزاء الوقت، ده الجواب. طيب اقول هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار وقته، وحاصله ان الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم الى ثلاثه اقسام. احدها ان يكون وقته مساويا له، لا يزيد عليه ولا ينقص، كصوم شهر رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق. الثاني ان يكون الوقت ناقصا عن الفعل فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون لغرض القضاء، فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر الوقت كالجنون والحيض والصبا وقد بقي مقدار تكبيره. وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، فإن فعل فهي أداء على المشهور عندنا. لأن ذلك اللي هو إيه؟ إشارة لإيه؟ مشار إيه؟ لأن ذلك القضاء مخصوص، لفظ القضاء خاص ب ب ب بالفعل خارج الوقت. إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل فهي أداء على المشهور. فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت، إلا إذا كان البيضاوي استخدم القضاء بالمعنى اللي احنا قلنا اللي هو مطلق الأداء يعني. يبقى خلاص. الثالث أن يزيد الوقت، احنا مرت معانا قبل كده في القضاء والأداء، فاكر ولا؟ إن من ضمن معاني القضاء في اللغة مطلق الفعل يعني. بس ده اللي هو المعنى اللغوي يعني. طيب الثالث أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع، وده اللي فيه نزاع، وفيه خمسة مذاهب. أحدها وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، سواء كان أولا أو آخرا. إيه دليل هذا المذهب؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، هو في حديث جبريل مش كده؟ اللي هو أمني جبريل. ما بين هذين. طيب عندنا قول صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين متناول لجميع أجزائه، الدليل واضح أنه يعني بيتناول جميع أجزاء الوقت لا فرق بين أول وثاني وثالث. وليس تعيين بعض الأجزاء يا عم الشيخ فارس الوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر، جعل هذا للواجب والثاني لغير الواجب، ده تحكم ما معلوش دليل، صح؟ حيثيت ايه؟ عايز تركز معايا بس، اولويه فين الاولويه اللي بتتكلم عليها دي؟ ايوه اول ما هنتكلم على الوجوب. هل الجزء الاول اولى بالوجوب من الثاني؟ ها؟ متساوي. الوجوب بتتكلم عن شيء اخر. انت بتتكلم من جهه مثلا يلحق قبل ما يموت، يلحق الجماعه الى اخر. احنا بنتكلم على الوجوب خرجت من الدين. فاحنا بنتكلم على الوجوب الاجزاء متساويه، ان النص واضح، وليس تعيين بعض الاجزاء للوجوب باولى من تعيين البعض الاخر. وهذا هو معنى قول الاصحاب ان الصلاه تجب باول الوقت وجوبا موسعا. واهمل المصنف التصريح بوجوبه باول الوقت، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه. لم يكن تجد بأول وقت. ان هو متى تنشغل الذمه، متى يبدا باول وقت. هو بيقول ما ذكروش، ولكن يفهم ده من ايه، من التعليل مما يلي. ازاي؟ يعني لكن في عبارة المتن هل موجود ان الصلاة تجب بأول الوقت؟ عبارة البيضاوي. طيب، هو يعني لوضوح الامر فالشيخ البيضاوي اهمله، يعني فهو بيقول ان هو ده مفهوم من تعليل ما يلي، مش محتاج ان ينص عليه. وأهمل المصنف والمذهب الثاني ونقله المصنف عن المتكلمين، يعني أصحاب أصول الدين، أن الحكم كذلك. يعني إيه الحكم كذلك؟ ولا يجب وجوبا موسعا؟ إن الحكم كذلك، يعني أن مذهبهم كمذهب كقول الجمهور، أن الصلاة أو غيرها من الواجبات الموسعة تجب وجوبا موسعا. لكن الفرق إيه؟ التانيين قالوا بلا بدل، ودول أوجبوا الإيه؟ العزم. أن الحكم كذلك، لكن لا يجوز تركه في الجزء الأول إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني. ونقل الإمام في آخر المسألة أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، واختاره الآمدي. الإمام نقل قول أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، واختاره الآمدي. ولأصحابنا فيها وجهان، حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي. وصحح هو الوجوب، يعني وجوب إيه؟ وجوب العزم. والصحيح هو الوجوب، يعني والصحيح هو وجوب العزم، وصححه النووي في شرح المهذب وغيره. ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية. طيب، كم سطر دول بس في بيان أن يعني ده قول لم ينفرد به بعض المتكلمين، وإنما هو قول أكثر الأصحاب على ما نقله الإمام وصححه النووي ونقله القاضي عبد الوهاب المالكي. وقوله وإلا لجاز، أي احتج الذاهب. في هذه المسألة يعني، هو الكلام كله على مسألة وجوب العزم، لأنه قال والصحيح هو الوجوب. ايوه، طب ما هو دلوقتي هو بيقول مش الامام الرازي نقل انه قول اكثر اصحابنا واكثر المعتزله، وكذلك في المنتخب واختاره الامدي. هو الشيخ الاسناد بيقول لا، لاصحابنا فيها وجهان، حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره. لا، هو لاصحابنا فيها وجهان، ده على ما قاله الماوردي، كأن المسألة فيها إيه؟ وجهان أو رأيان داخل المذهب الشافعي. لكن الرازي بيقول إن ده قول أكثر الأصحاب، فممكن يكون هم اختاروا أحد الوجهين يعني. ده كلام الإسناوي يعني. وممكن يكون ده اختيار المذهب الاسناوي، او ده الصحيح عند الشافعية هو الوجوب. يبقى ما انا بقول لحضرتك، بقول والصحيح هو الوجوب، يبقى ده الصحيح عند الشافعية، يعني مش بالضرورة يكون معبر عن رأي الاسناوي. وبعدين بقول وصححه النووي، طب ما هو النووي صحح هذا القول، والنووي ده احد الشيخين في المذهب. مش كده؟ رفع النووي. مين؟ الشيخ مين؟ مشهورة يعني المعلومة، زي ما نقول الشيخان عند الحنابلة. انت ما انتش عارف الشيخان عند الحنابلة مين؟ ابن قدامة وابو البركات الجدة رفع النووي. الشافعي؟ الشيخان عندنا مش مشهورة، بس الشيخان عند الشافعية مشهورة. طيب انت تقول مش مشهورة. ما قال لك بقى، مش قال لك قلت الكرام قليل. هم فين الحنابلة؟ احنا كنا نوريك عضلات المذهب يعني. بيناموا. لا المغني بقى متفق عليه، ما تتكلمش. انا ما لا لا لا. ايه؟ مش مغني ابن قدامة، سبحان الله. انا لم ارى يعني شيخا من المشايخ على اختلاف مذاهبهم الا واذا قلت له طب الفقه المقارن والاجتهاد، يقول لك ابن قدامة. زي المغني يعني؟ ها؟ لا بعدين المغني بتاع ابن قدامة كمان يعني، غير انه في ملكة اجتهادية عالية، وهو كمان حر ممكن يخالف المذهب كمان بقى طريقة الفقهاء، ما فيهوش التعقيدات بتاع واستخدام المنطق الأقيسة المنطقية، لا تفقه كده رائق يعني. ها؟ طيب ابن عبد البر إمام، ابن عبد البر إمام، لو انه مش عاجب المتكلمين ابن عبد البر يعني، لو انه مش عاجب المتكلمين ابن عبد البر. وابن الجودي كان له يعني، قريتها دي؟ لكن ابن عبد البر إمام. ابن الجودي من الحنابلة برضه طيب ماشي. ما هو اصل المذاهب الفقهيه شيء والمذاهب العقديه شيء اخر. يمكن الطائفه اللي اتحد عندهم المذهب الفقهي مع العقدي هم الحنابله، لكن ده ما يمنعش ان في بعض الحنابله مالوا مثلا المعتزله زي ابن عقيل، وان كان تراجع عن هذا في الاخير يعني. وابن الجوزي من هؤلاء، ابن الجوزي لا يمثل عقائد الحنابله. الشيخ ابن قدامه يقول لم نرتضي تصانيفه في السنه على ابن الجوزي، المقصود بالسنه هنا المعتقد يعني. والشيخ العلفي الحنبلي بعت له انكر عليه العلفي. طيب بدافع شبه التشبيه يعني، بس هو العلم مش كده، مش العلم ده فلان قال وفلان انكر عليه، العلم مش كده. العلم ان احنا عندنا دلوقتي كلام ابن الجوزي، صباح حضرتك، نناقش ما فيه من قضيه قضيه قضيه من قضايا، لكن يعني معرفه الحق بان قال به فلان او علان مهما بلغت عظمه قائل هذا الكلام، ده لا يغني من الحق شيئا، وبخاصة في مسائل المعتقد. احنا ليس لنا الا الحجة والبرهان، احنا قلنا في المنطق في الصناعات الخمس، فليجي يقول لك فلان وعلان ومش عارف، دي كلها خطابة او شعر، لكن مش مش مش ليست صناعة البرهان يعني. تمام. لا يعني ايه، مش فاهم. رأي واحد وانكره الاكثر يعني، ده تصنفه تحت اي بند من الحجج الشرعية؟ قرآن، سنة، اجماع. ماشي، لكن احنا بنتكلم في العقائد، قالوا لابد فيها من القطع واليقين. فهل انت بتصل لليقين بان ده قول الاكثر؟ متواتر، متواتر شيء اخر. انت قلت الاكثر، لو لو قصدك لو في اجماع يعني، قصدك لو لو لو لو في لو في المساله اجماع يعني، والاجماع ده نقل الينا بطريقه التواتر. وما تقصد ايه؟ ما الذي تواتر؟ طيب عدد التواتر ده قد ايه؟ طيب يعني في النهايه ايه هو عدد التواتر؟ يعني انت عايز دلوقتي تؤصل قاعده غريبه، ان لو في راي قال به امام او عالم وانكره جمع من العلماء الثقات بلغ عددهم عدد التواتر، يبقى سقط القول، صح؟ عايز تقول كده؟ لا، ما انا بسالك انت تقول هذا؟ طب افهم كلامك انت، يعني لو لو هذا القول قال به عالم ثم انكر هذا القول عدد بلغ حد التواتر من عدد التواتر من العلماء، لا قيمه لهذا الكلام بالذات في باب الاعتقاد، التعويل على الحجه والبرهان، لان هو هذا العدد من الناس تقدر تصنفه تحت اي بند من باب الادله الشرعيه؟ يعني هل ده كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا ايه؟ طيب يعني ما شرطه في الاصول انه هو في الاصول الاعتقاديه انها تثبت بطريق اليقين، فده اليقين لا يستفاد من هذا. طيب دي طريقة العوام وطريقة الغوغاء من ينتسبون إلى أهل العلم، إن هو التشويش على الحقائق بكثرة المخالفين، فده لا قيمة له. يعني لو في يعني أهل السنة المفروض إن هم بيحتجوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ما أنا عليه أنا وأصحابي، فموافقة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما تقوم إما أن تكون المقصود بالجماعة هنا موافقة المنهج، ففي هذه الحالة يكون موافقة المنهج حتى لو كان المتفرد واحد، وده كان شائع في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، قالوا الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، قالوا أبو حمزة السكري جماعة، مش كده؟ فده يرد كل وده هؤلاء القائلون مجمع ومتفق على جلالتهم، فالعبرة بموافقة الحق مش بشيوع هذا الرأي أو بكثرة القائلين. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ لا قلنا وقوله وإلا لجاز، أي احتج الذاهب إلى وجوب العزم بأنه لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال. ده هو دليل اللي نسب للمتكلمين الأول، نحن نقول دليل بعض المتكلمين أنه هو لو جاز لو لم يجب العزم، قلنا قياس استثنائي، لو لم يجب العزم على الفعل لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، يبقى ثبت نقيض المقدم اللي هو عدم وجوب العزم، يبقى نقيضه اللي هو ايه؟ وجوب العزم. ده دليل يقول ورده المصنف بوجهين، واحنا ذكرنا وجها ثالثا في رد كلام المتكلمين. ورده المصنف بوجهين، احدهما ان العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل، لانه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لأن بدل الشيء يقوم مقامه. يبقى عدم صلاحية العزم للبدلية. ليه عدم صلاحية العزم للبدلية؟ لأنه لو كان بدلا يبقى خلاص يبقى سقط الواجب كده، لأن دي وظيفة البدل إنه بيقوم مقام البوم ده البني. فإذا لم يصلح للبدلية يبقى سقط هذا الكلام، فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل. الجواب الثاني أنه إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضا أو لا. احنا قلنا له إيه على مذهب المتكلمين؟ اترك في الجزء الأول لكن لابد من العزم على الفعل في الجزء الثاني. طب جه في الجزء الثاني مش عايز يفعل، يبقى قدامه أحد أمرين، والترديد هنا إيه؟ حاصر، لأنه بين الشيء ونقيضه، إما أنه يجب العزم مرة أخرى أو لا يجب. تمام؟ فإن لم يجب فقد ترك الواجب بلا بدل. وإذا قلت أنه لا يجب في الوقت في الثاني يبقى ترك الواجب بلا بدل، يبقى يجوز أنه يترك في الأول، لأن أجزاء الوقت كلها متساوية. ويلزم أيضا التخصيص من غير مخصص، يعني معنى كده أنت أوجبت إيه؟ أوجبت العزم في الأول ولو تجيبه في الثاني فخصصت إيه بلا مخصص. تمام. وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الأعزام. لو إحنا أوجبنا عزما ثانيا يبقى كده تعددت الأعزام، يعني تعددت الإيه؟ البدلات أو الأبدال، والمبدل واحد، وده كلام غير إيه؟ غير موجود في الشريعة ولا ولا ولا في عقل العقلاء إن يبقى يتعدد البدل والمبدل واحد، لأن المفروض إن البدل قائم مقام المبدل. تمام؟ وهي الأعزام مع أن المبدل واحد. يبقى ده كده جوابان ذكرهم الشيخ البيضاوي في الرد على مذهب المتكلمين. طيب في جواب ثالث احنا قلناه، ايه هو؟ منع التلازم. صح. بين ايه وبين ايه؟ بين عدم وجوب العزم وترك الواجب بلا بدل. قلنا بنمنع التلازم ليه؟ لان ترك الواجب الموسع انما يتحقق بخروج جميع الوقت ولا يتحقق بالترك في اول الوقت. تمام؟ يبقى ده كده جواب ثالث. طيب فإن قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت، ده نفس الكلام اللي قاله لنا الشيخ فارس، في ذلك الوقت لا مطلقا، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت، لا أنت فارس قلت كلام البرهان، ماشي لسه هيجي. فإن قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات. تمام؟ قال في المحصول، يعني احنا ده هذا جواب ايه عن الرد الأول. فإن قيل قلنا قال في المحصول، ماشي، يبقى قال في المحصول ده إنما أتى به الإسنوي للرد على على فإن قيل، إن هو الخصم ممكن يعترض وليه؟ طب ما يمكن صالح للبدلية في الجزء الأول دون الثاني. تمام؟ قال في المحصول هذا ضعيف، لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به. كلام الشيخ الرازي بقى بيقول إيه؟ بيقول إن هذا الرد ضعيف، وإنما يصلح على مذهب من قال بأن الأمر للتكرار. احنا ما كنا في الورقات قلنا ايه المذاهب، بعض قال للتكرار وبعضهم قال يفيد المرة الواحدة، وقلنا ان التحقيق هو المذهب الثالث. ايه هو المذهب الثالث؟ لا ما قلناش كده، احنا عايزين بقى نركز في العلم كده شوية، لان دي مسألة تانية القرائن. احنا قلنا مسألتنا المجرد عن القرائن، صح؟ دي مسألتنا، فلما انت تيجي تجاوب لي تقول لي بالقرائن يبقى انت خرجت عن المسألة. احنا مسألتنا الامر المجرد عن القرائن، ماذا يفيد، المرة ولا التكرار ولا المذهب الثالث؟ احنا قلنا انه هو اصلا باصل الوضع اللغوي الامر لا اشعار فيه بعدد. ايوه، ان هو طلب الفعل او تحقق الماهية، وان كان هذا لا يتحقق الا بالمرة الواحدة، الماهية مش هتحقق الا بالمرة الواحدة، بس هو ما بيدلش على المرة الواحدة، ده الكلام الدقيق، لان بحسب الوضع ما فيهوش اشعار بالعدد. بيقول لك اشرب مثلا، هل ده فيه اشعار بالعدد؟ لا، هو لكن المطلوب حصول الفعل، فده لا يتحقق الا بالمره الواحده. ولو انت شربت مره ولا 10 هتكون ممتثل ولا لا؟ لكن انا عايز منك تعمل مره ولا اكتر، انا عايز الفعل يحصل. تمام؟ لكن حصل بالمره الواحده، لكن هل فعل الامر بحسب الصيغه دال على هذا، على هذه المره الواحده؟ لا، مفيش اشعار بالعدد. قصدك من حيث المقال الرأيين واحد، لكن بعيدا بالنظر بقطع النظر عن الفرع التطبيقي او ما قالت اليه الامور، بحسب الوضع فعل الامر لا اشعار فيه بالعدد، لكن المطلوب حصول الفعل وتحقق المقال، ولا يحصل هذا الا بالمره الواحده. تمام؟ طيب. لا، فرض يعني ان هو اذا ما دخل الوقت فده كده بدا اول جزء من الوقت، فانت المفروض انك على كلام متكلمين تمتثل او لا تعزم، يا اما تعزم على الفعل، يعني لا تخلي الوقت عن ايه، يا اما فعل الواجب او بدله. لكن على مذهب الجمهور مش محتاجين لهذا، بل احنا عندنا كل هذا الوقت وقت لاداء الواجب. ما عندناش بقى التجزئه دي ده، لكن التجزئه دي افتراضيه يعني، مفيش يعني مفيش قدر معين، لكن هو عايز المتكلم عايزك لا تخلي الوقت عن احد امرين، اما الواجب او بدله. اللي هو دلوقتي الظهر أذن على ما مذهبنا فقد وجبت الصلاة، لكن وجوبا موسعا، صلي دلوقتي تصلي بعد ساعة، المهم الأوقات كلها متساوية. على مذهب المتكلمين انت لازم تؤدي الواجب دلوقتي أو تعزم انك هتفعل بعدين. كويس. طيب، عدى جزء من الوقت، وجزء من الوقت قد ايه؟ لا مش بالضروره، هو مطلق جزء يعني. فلازم دي عمال تعزم، يا اما يقول لك، يا اما زي ما الشيخ بيقول واظن صاحب القران قال، يا اما هتعزم في الاول وينسحب هذا العزم على كل الوقت. لا، ما قدر، ما قدرش بقى. ممكن لا، بس هو المتكلمين هم اللي بيعترضوا، فهم بيتكلم، هو بيفترض ان هو يقسم الوقت الى الى الى اجزاء او وحدات يعني. كويس. مثلا يعني اوقات اجزاء صغيره كده، فهو هل هو واجب عليه ان هو في كل هذه الاجزاء يعزم، يعني يعزم على الفعل وبعد كده ما فعلش فيعزم على الفعل، ما فعلش يعزم على الفعل، ولا عزم واحد وينسحب على باقي الاوقات؟ اللي هو ايه؟ هو دلوقتي انت عزمت على الفعل. كويس. خلاص العزم ده راح لحاله، قوم افعل. لا مش هعمل دلوقتي، طب اعزم. فات يظل وقتك كله، يا اما يا تاتي بالواجب يا اما تعزم. قمت عملت الواجب وريحت دماغك، يبقى خلاص بدات الذمه. هم يقولون ذلك. كل اجزاء، لا مع كل اجزاء الوقت، ما هو عشان كده هو ده الكلام موجه ليهم، اما ان هو يعزم في كل اجزاء الوقت زي ما انت بتقول فتتعدد الاعزام، يا اما عزم واحد. بس هم هيخلصوا من ده ازاي؟ يقول لك لا، هو عزم واحد وينسحب على جميع الاوقات. يعني ده اعتراض مننا موجه ليهم، مش هما بيقولوا كده، هما قالوا في اول الوقت لازم يعزم انه هيفعل، وقلنا لهم طيب لما الاول الجزء الاول ده يعدي، ولنفترض مثلا ان هو ايه دقيقه اتنين اي جزء من اجزاء الوقت، في المره الثانيه دي في الجزء الثاني من الوقت يجوز ان يترك ولا لا؟ لما قال لي ان يجوز طب يبقى في الحاله دي يجب عليه العزم، فلو قال لي يجب العزم يبقى تعدد الايه البدل والمفضل واحد، ولو قال لي لا يجب العزم نقول له طيب يبقى انت خصصت الاول بوجوب العزم ليه؟ فهو ممكن يخلص من هذا الامر ويقول لي زي ما هياتي معانا انه يجب العزم اول مره وينسحب على باقي الوقت، زي ما كده ايه زي ما النيه في الصلاه ثم بتنسحب على باقي الصلاه مع انها قد تعزب عن الانسان اثناء صلاته بينسحب حكمها. طيب فهو فان قيل ده محاوله للرد على الاعتراض انه قال طب ما يمكن صالح للبدل في الوقت الاول ولا يصلح للبدليه في الاوقات الثانيه، فالشيخ الرازي بيقول هذا الكلام انما يصح على قول من قال ان الامر يفيد التكرار، وده مش مختارنا، لكن على القول بانه لا يقتضي الا الفعل مثلا مره واحده او الفعل ولا يتحقق الفعل الا بالمره الواحده تمام، يبقى مش هيتاتى هذا الكلام او هذا الرد انه يصلح للبدليه في الجزء الاول دون باقي الاجزاء، لان هو الفعل ليس للتكرار وانما للمره الواحده او لطلب حصول الفعل وده لا يتحقق الا بالمره الواحده، فاذا صلح العزم للبدليه عنه في الجزء الاول وهو مطالب به مره واحده فقد تأدى. لكن الكلام ده يصلح انت لو قلنا ان الامر للتكرار، يعني توقعه هنا وتوقعه الامر لتكرار الفعل، وفي الحاله دي ممكن نقول يصلح للبدليه في الجزء الاول ولا يصلح للبدليه في الجزء الثاني. قال في البرهان والذي اراه انهم لا يجيبون تجديد العزم في الجزء الثاني. خدت بالك يا شيخ حسب الله، يعني مذهب المتكلمين انهم لا يجيبون، احنا بنورد عليهم هذا الاشكال كويس. لا يجيبون تجديد العزم في الجزء الثاني بل يحكمون بأن العزم الأول ماله ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. وهذا الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف، وهذا الجواب زي ما قلنا قبل كده هو جواب وجيه. هذا الجواب إيه؟ جواب وجيه. وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، والثلاثة الآتية منكرة له. طيب يبقى احنا عندنا المذهب الأول اللي هو مذهب الجمهور أنه أن الواجب الموسع يجب بأول الوقت وجوبا موسعا من غير عزم على وجوب من غير وجوب العزم على الفعل، وده مذهب جمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين. المذهب الثاني اللي هو لبعض المتكلمين انه يجب العزم في اول الوقت، فاحنا اعترضنا عليهم بايه؟ ان العزم لا يصلح بدلا، لانه لو كان بدلا لتأدى به تمام، فردوا قالوا ايه يمكن ان يقال انه يصلح للبدليه في اول الوقت ولا يصلح للبدليه في الوقت الثاني. فالشيخ الرازي قال هذا الرد انما يصلح لو قلنا بأن الأمر للتكرار، وده مذهب ضعيف. وأجبنا بوجه ثاني أنه هو إما أن يوجب عزما واحدا أو أعزاما، فإن أوجب أعزاما فقد تعدد البدل والمبدل واحد، وإن أوجب عزما واحدا فيقال في الوقت الثاني ها قد تركتم الواجبة بلا بدل. فهم اختاروا المتكلمين وقالوا لا احنا نرد ونقول والله لا، ده هو يجب العزم في أول الوقت وينسحب على باقي الوقت، وهذا له نظائر في الشريعة ومثله بالنية خلاص. وقلنا أن هذا الجواب جواب موجه. في اعتراض ثالث ممكن يوجه لمذهب المتكلمين، وده لم يذكره البيضاوي، ألا وهو منع الملازمة أصلا بين عدم وجوب العزم وبين جواز ترك الواجب بلا بدل. ليه بنمنع الملازمة؟ لأن ترك الواجب الموسع إنما يتحقق بخروج جميع الوقت ولا يتحقق بترك فعل الواجب في أول الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى احنا وقفنا عند ان هذان المذهبان متفقان على اعتراف بالواجب الموصل. لو ما عادش انت بقى ضيع لي كلام يا عم شيخ فارس في علم الكلام والعقيدة، ما احنا مدرس اصول، احنا مالنا من علم الكلام، واللي حنبل قاله والاشاعرة قاله مغني زماننا ايه مخلصين. عايز الموضوع ده عندك الدكتور حسن الشافعي بيدرس، وعندك الشيخ مصطفى عمران، وعندك الشيخ عبد العزيز سيف النصر، صح ولا قول؟ يعني لو المهم متكلمين